من إخراج كومتون بنت نقدم القناع السابع، قصة فيلم. البطولة السينمائية آن تود جيمس ميسون. الإعداد الإذاعي دكتور رفيق الصبان. الإخراج الإذاعي حسني غنيم. غريبة، مش دي أيوة هي مس فرانشيسكا كانينغهام. دي أشهر عازفة بيانو في أوروبا كلها. دي اللي حاولت تنتحر قبل كده؟ ما ظنش، وإلا كنا رأبناها أول ما دخلت المستشفى. وبعدها ما كانش يخطر على بالنا أبدا إن واحدة معتقدة إنها مصابة بالشلل تهرب وتحاول تنتحر. معلش معلش، هي أصلا دخلت المستشفى ليه؟ إصابة بسيطة في حادث تصادم مع واحد من أصدقائها. طب لو سمحت ممكن نكمل كلامنا في مكتبك يا دكتور؟ ممكن أوي. الحقيقة يا دكتور لارسن، أنا ما عنديش خبرتك في أسلوب العلاج النفسي، بس كل اللي أقدر أقوله لك إنك مش هتقدر توصل معها لأي شيء. إزاي؟ لأنها بالإضافة للشلل الموهوم اللي هي متصورة ممتنعة عن الكلام نهائيا بعد حادثة الانتحار. يبقى في الحالة دي هكون مضطر استخدم معها المخدر. المخدر؟ مضطر، محتاج أرفع عن فرانشيسكا كل أقنعة الخوف ووهمها من ناحية المرض عشان أقدر أكتشف سر العقدة اللي أقنعتها أنها مصابة بالشلل ودفعتها علشان تحاول الانتحار. أرجوك يا دكتور خليهم يجهزوا لي كل حاجة، أنا هبتدي جلسة معاها النهاردة. مفيش داعي للخوف، خلاص أنت بخير، اطمني. أنت سمعني كويس؟ أيوه. عظيم، دلوقتي ممكن نتكلم بدون أي خوف. تحبي تتكلم عن إيه؟ فرانشيسكا؟ ياريتني فضلت في المدرسة الداخلية. للدرجة دي كنت بتحبي المدرسة؟ على الأقل ما كانش فيه مشاكل. طيب حاولي ترجعي الأيام زمان، أيام المدرسة. كانت أيام حلوة. كان لي صاحبة واحدة بس اسمها سوزان. كنت أنا وسوزان بروك زي الإخوات بالظبط. ما زوغنا من ورا النصرة. البسي المايو تحت اليونيفورم يا عبيط. بس هنعمل ايه بالسمك ده كله يا سوزان؟ بصي، هنحطه في حوض مليان مية ونخبيه تحت سريرنا في العنبر. طب ولما النظرة تكتشفه؟ مش ممكن، حضرة النظرة تخاف تبص احسن يطلع لها راجل من تحت السرير. انتي شنيعة يا سوزان. بس يومها يومها النظرة زبطتنا احنا الاتنين. صممت تعاقبني. انا عارفة لازم اخد جزائي يا حضرة النظرة، بس ارجوكي ما تضربينيش على صوابعي. من فضلك بلاش صوابعي، اعملي في اي حاجة بلاش صوابعي. انا بكرة عندي امتحان في البيانو، ارجوكي. مفيش فايدة، اصرت انها تعاقبني لحد ما صوابعي ورمت. ما قدرتش يوم هدخل الامتحان. أنا سمعتك يا فرانشيسكا. بعت الماما جواب أرجوها فينا تنقلني من المدرسة دي لأي مدرسة تانية، بس للأسف ما قرتش الجواب. ماما ماتت فجأة في حادثة عربية وسبت المدرسة خالص ورحت عشت عند نيكولا. أبوك؟ لا، بابا مات وانا عندي 6 سنين. نيكولا ابن عم ماما، هو الوحيد اللي كان بقيلي من العيلة، وكانت المحكمة عينته وصي عليا لحد ما بلغ سن الرشد. قربي هنا عشان اشوفك. اسمك فرانشيسكا مش كده؟ ايوه مستر نيكولا. انكل نيكولا، بعدين عين الشريطه السخيفه اللي معلقاها في شعرك دي. حاضر. اسمعي كويس اللي هقوله لك. البيت ده بيت راجل اعزب، فاهمه يعني ايه اعزب؟ ايوه، يعني حضرتك مش متجوز. ولا حبش اي ست تدخل بيتي، ولازم تعرفي ان انت اول واحدة تدخل هنا. متشكر علي. قصدي هحاول اعمل كل جهدي عشان ما ضايقش حضرتك. وايه الجواب اللي معاكي ده؟ ده ولا حاجة. وريني الجواب ده. اتفضل. أظن لاحظتي إن اسمي مكتوب عليه. أيوة طبعا، بس ده مش جواب، دي درجاتي في الامتحان النهائي. ما كانش مفروض تفتحي جواب مش ليكي. أنا ما فتحتوش، وبعدين أنا عارفة إنها درجاتي. عارفاها ولا تحب أقولها لك؟ اللي تشوفه يا مستر نيكولا. أنكل نيكولا بقولك. كاتبين ذكائك فوق المتوسط، ايه رايك؟ انت موافقه على الكلام ده؟ معرفش. طالبه حسنه الخلق ستكون قادره على تكوين صداقات اذا تغلبت على خجلها. إيه، انت صحيح خجوله؟ ايوه. خجوله مني شوي. بس أنا مش هاكلك يعني. لا، ما أنا عارفة طبعا، أصل أنا زي ما تقول. أنت ولا حاجة. بيقولوا إيه تاني عنك؟ حساب، لغات، مواد اجتماعية. موهوبة في النشاط الفني وخصوصا العزف على البيانو. الكلام ده صحيح؟ يعني. طيب وضع البيانو وسمعيني. ما اقدرش. يعني ما تقدريش ازاي؟ ما تنفذيش الكلام اللي بقولك عليه. ما اقدرش وخلاص. انت حره. طيب تسمح لي اطلع اوضتي؟ انا لسه ما خلصتش كلامي، استني. لاحظت انه أعرج لما قام واتجه ناحية البيانو، حط العصاية اللي بتسند عليها جنب الكرسي وابتدى يعزف. الحقيقة في الأول خفت منه من عصايته، إنما طريقته في العزف ابتدت تشجعني تشدني ناحيته. شوية شوية بدأت أعزف معاه، تلقيني ابتسمت وشجعتني أكتر واندمجت في العزف وما دريناش بالوقت. في اليوم ده قرر نيكولا ان هو يدربني على العزف. ما تتصورش قد ايه كنت سعيده لما كنت اقعد قصاد البيانو واشعر باهتمامه. صحيح التدريب قاسي جدا لدرجه انه كان بيستمر 4 أو 5 ساعات بدون راحه بمنتهى العنف. بس رغم ده كنت مبسوطة. أوقات التدريب كانت هي الأوقات الوحيدة اللي بشعر فيها إني محل اهتمام نيكولا. إنما بعد ما يخلص التدريب كان بيعاملني كأني مش موجودة معاه في البيت، لدرجة إنه كان ممكن يقول للخدمين صباح الخير وينسى يقول لي أنا. كفاية! أنا غلطت في حاجة؟ لا أبدا، تدريبك هنا مش هيجيب نتيجة أكتر من كده. خلاص أنا علمتك كل اللي أقدر عليه. يعني إيه؟ يعني أحسن لك تدريسي دراسة منظمة. على العموم أنا قدمت لك أوراقك في الكونسيرفاتوار وقبلوكي. متشكرة جدا يا أنكل نيكولا، أبوسك على الخبر ده. اوعى تقولي كده تاني، انت فاهمة؟ اياك تقولي كده مرة تانية. بعدت عنه وانا في منتهى الخجل، حاولت افهم ليه زعق فيا بالشكل ده. وصلتش لأي نتيجة غير انه انسان قاسي مجرد من العواطف. بس الحمد لله ابتدت الدروس تشغلني عنه في الكونسيرفاتوار. كانت حياة جديدة كلها مزيكا وفن وثقافة، وغرقت في الدراسة والتدريب والقراية، يمكن لدرجة بعدتني عن كل حاجة تانية، حتى زمايلي في الكونسيرفاتوار. وفي يوم كنت قاعدة في الكافيتيريا منتظرة ميعاد المحاضرة، وساعتها كنت قاعدة أقرأ في كتاب. فوجئت بطالب جه جنبي وابتسم. تعرفي انك بتذاكري كتير قوي؟ انا بحب القرايه وانا بعبد السندوتشات، بس ما باكلهاش في النهار. حرام عليكي، ده انا متهيألي انك بتقري حتى وانت نايم. لا لا لا، مش ممكن تكوني واخداها جد قوي بالشكل ده، لا انا عمري ما شفتك ضحكتي مره. طب وهضحك على ايه؟ بصي انا هدفع الحساب وتعالى اوريكي حاجه هتبسطك قوي. متشكره بس انا يلا يلا يلا بينا. دي كانت أول مرة أتعرف على شاب في حياتي. بيتر كان مدهش، مرح، جريء. عرفت أنه بيعزف في فرقة جاز في نادي ليلي جنب دراسته في الكونسيرفاتوار. أصر أنه هو يعزمني أرقص معاه. ما انت بتعرفي ترقصها، امال كنت بتتقالي ليه؟ ايه تتقالي دي؟ انت على فكرة قليل الذوق. وانا موافق يا ستي، بس على شرط تتعاشي معايا بعد السواريه. مش ممكن. وحياتي لا، ما اقدرش اتأخر. طب بص يا قليل الأدب. فرانشيسكا، فرانشيسكا، تاكسي فرانشيسكا، من فضلك بسرعة. فرانشيسكا، فرانشيسكا، يومها زعلت جدا من بيتر. ازاي يسمح لنفسه انه يتصورني بنت سهلة بالشكل ده؟ اولا انا جاي الكافيتيريا صدفة، ثانيا من حقي اقعد على الترابيزة دي عشان مفيش مكان فاضي. تسمح تمشي من هنا؟ اعتقد ان دي كافيتيريا المعهد مش مكان خاص. على العموم مش هقعد كتير، يدوب مسافة ما ناكل سندوتشات. انا مش جعان. بيتهيألي محدش قال لك كله، انا اللي ما اكلتش بقالي اسبوع. حقيقي؟ طبعا، بس الحقيقه انا زعلان من نفسي قوي. انت كذاب. ابدا يا فرانشيسكا، انا عمري ما كنت صادق قد دلوقتي. انا فضلت اسبوع بحال اراجع روحي، ندمان على اللي حصل مني لحد ما قدرت اواجهك النهارده. ولما هتواجهني هتقول ايه؟ هقول اني غلطان فعلا، بس ما اقدرش اوعدك انها مش هتتكرر تاني ابدا. طب اتفضل بقى قوم من هنا. ما اقدرش، وده عشان اني بحبك فعلا يا فرانشيسكا. بتقول ايه؟ ايوه بحبك، ومستعد اقولها باعلى صوتي، بحبك وعاوز اخطبك، ودلوقتي حالا لو توافقي. مش ممكن. صدقيني يا فرانشيسكا. لكن انا. انت دي مش اول مره تتاخري فيها بالشكل ده. اتفضلي اطلعي اوضتك، والصبح ليا كلام تاني معاكي. ارجوك اسمعني يا اونكل نيكولا، عندي خبر مهم لازم اقولك عليه. الصبح انا اتخطبت يا اونكل نيكولا. اتخطبتي كده هو؟ اه. امشي اطلعي اوضتك، اطمي رقبتك. نيكولا. اونكل نيكولا، قلتلك 100 مرة قبل كده اونكل نيكولا. اونكل نيكولا، نيكولا انت لازم تسمعني، انا بحب شاب عاوز يخطبني وانا موافقه. قلت لك اطلعي اوضتك. احنا بكره الصبح مسافرين باريس. مين ده اللي مسافر باريس؟ احنا الاثنين. انا مش مسافره باريس، مش عايزه اسف. هعمل ايه في باريس دي؟ بس هتكملي دراستك هناك. مش عايزه اكمل هناك ومش مسافره، اديني بقول لك اهو. ولو بعتني عن بيتر مش هدرس ولا هعزف بيانو، انت سامع؟ مش هعزف بيانو، انا بقول لك اهو. ابدا ابدا. وابقى شوف، انا مش عيله صغيره. انت فعلا عيله. انا مش عيله، ومن حق ان انا اعيش حياتي زي ما انا عايزه. انت ليه عايز تحرمني من الحاجه الوحيده الجميله اللي اتوجدت في دنيتي؟ انت عندك كم سنه؟ انا مش مسافره، اديني بقول لك اهو، مش مسافره مش مسافره مش مسافره. اقول لك عندك كم سنه؟ لحد ما يبقى عندك 21 سنة انت مسؤولة مني، وانا الوصي الشرعي عليكي، فاهمة ده معناه ايه؟ مش عايز افهم. معناه انك لا يمكن تتجوزي الا بعد موافقتي، ولا تخرجيش من البيت ده الا باذن مني، ولو عملت غير كده ممكن اسلمك للبوليس، ده لو استدعى الامر ذلك. انا من واجبي اني اراقب تصرفاتك وامنع اي حد يضحك عليكي. اتفضلي بقى اطلعي نامي. أنا مش قادرة كده ولا دقيقة واحدة. يبقى أحبسك في الأوضة دي لحد الصبح. تعالي هنا، تعالي. ابعد سيبيني. اقعدي اقعدي. نيكولا أنت متوحش، أنت مستبد مستبد. تعالي. وتاني يوم كنا في باريس، قطعت عني أخبار بيتر خالص. 3 سنين تدريب شاق تحت إشراف نيكولا، كان متفرغ فيهم عشان يحقق المستقبل اللي رسمه لي بالظبط. أنا ما أقدرش أنكر إن ثروته وشخصيته ومعارفه الكتير ساعدوني وفتحوا لي الابواب، بس استبداده وطريقته القاسيه في المعامله كانوا بيخلوني دايما افكر في بيتر، حتى لما جه اليوم اللي قرر يقدمني فيه للجمهور على أكبر صالة موسيقى في روما. جاهزة يا فرانشيسكا؟ أيوة. أنا خارج أستقبل النقاد، عايزك تعملي كل جهدك الليلة. حاضر. مش ممكن، لازم أدخل أسلم عليها، أنا من أعز أصدقائها. مش ممكن سوزان، فرانشيسكا حبيبتي. أنا قلت لا يمكن هتفتكريني بعد السنين دي كلها. يا خبر، بكيلي بقيت ميسيس تيودور. ألف مبروك تيدي. تعالى يا تيدي، مفيش حد غريب هنا، أنا وفرانشيسكا أصدقاء من أيام الدراسة. مساء الخير. أهلا. ما تغيرتيش يا فرانشيسكا، لسه رشيقة زي ما أنتي، ملعون التخن ده وسنين. تصوري أنا أول ما شفت صورك عرفتك وصممت أجي أحضر الافتتاح. تيدي ده جوزي التاني، أصل الأولاني بقى طلع مقلب بيني وبينك. تيدي فظيعة يا سوزان. تصوري ان تيدي كان مش مصدق ابدا اننا كنا مع بعض في المدرسة. ما انت عارف الرجالة بقى وعنادهم. بس انا متأكدة ان فرانشيسكا بتعزف من ايام المدرسة. تصوري قعدت احكي له على يوم ما النظرة ضربتك على صوابعك، والله دي كانت سجانة مش نظرة مدرسة. عقدتك من البيانو ورمت لك صوابعك وزاد وغطى موت مامتك المفاجئ ده. مالك يا فرانشيسكا؟ مفيش حاجة. ده انت بترتجي في وشك مليان عرق. هي دي الحقيقة، النظرة عقدتها من البيانو. هلو، اطلعي برا يا مدام. انا قلت حاجة غلط ولا ايه؟ اتفضلي اطلعي برا. فرانشيسكا انا منتظراكي بعد الحفل يا حبيبتي، انا قاعدة في اول بنوار يمين. اطلعي برا. باي. مفيش حاجة اونكل كولا. دي حيوانة حيوانة. انت محتاجة اللي يشجعك مش يفكرك بذكرى مؤلمة زي دي. يلا يلا شد حيلك، جمهورك منتظرك. بس مهما كان النجاح حلو في روما او باريس او برلين، رغم كل ده ما قدرتش ابدا انسى بيتر، مع ان الجوابات اللي بعتها لي كانت كلها بترجع تاني لعدم الاستدلال. وفي يوم وانا بستعد للظهور على المسرح، دخل عليا نيكولا ومعاه تلغراف طالبينك تعزفي في لندن. ايه رايك؟ رايي انا؟ ما انت بترتب كل حاجة من غير ما تاخد رأيي. مش معنى المرة دي يعني؟ يعني نرفض العرض؟ لا طبعا. امال ايه معنى كلامك ده؟ مفيش حاجة. تحبي نتعشى الليلة في مكسيم؟ اللي تشوف. وبعدين ترجعي تقولي لي ما باخدش رأيك. انا مش متضايقة فرانشيسكا، انا بحاول اوفر عليك المتاعب، عايز حياتك تبقى سهلة ومريحة بقدر الامكان عشان أبعدك عن أي حاجة تشغيلك عن فنك. ما أنا فاهمة. سيبيني أكمل كلامي من فضلك. فرانشيسكا، أنا تعبت السنين دي كلها عشان أخلق من بنت تلميذة عادية فنانة مرموقة، عشان كده سبت كل حاجة وتفرغتلك، وده عشان أفضل جنبك وساعدك بدون أي مقابل. ما طلبتش منك حاجة أبدا، ورغم كده أحب أقولك أنت حرة تماما تماما، اعملي اللي يعجبك. أنت فاهمة؟ أيوة يا أنكل نيكولا. بلاش أنكل دي من دلوقتي، مفهوم؟ مفهوم. طيب مدام ده مفهوم، أنا عازم مجموعة من كبار النقاد الصحفيين هيتعشوا معانا ليلة في مكسيم، وبكرة يا ستي عندك معاد مع مندوب مجلة باري ماتش الساعة 12، ويوم الثلاث انا متهيألي اننا اتأخرنا. انت جاهزة؟ ايوه. طيب ابتسمي ابتسمي، انت هتواجه الجمهور. مفيش فايدة، مستحيل يتغير، مستحيل، زي ما اكون بالنسبة له حيوان في سيرك مش بني آدم. عمره ما بصلي زي بني آدم، عمره. المهم وصلنا لندن على ميعاد الحفلة تقريبا، شفت اسمي وصوري في الإعلانات وأنا جاية من المطار، حسيت بالفخر والسعادة، بس سعادتي الكبيرة إن أنا راجعة لندن تاني أتنفس نفس الهوا اللي بيتنفسه بيتر حبيبي. جاهزين يا فرانشيسكا؟ ها مرتبكة؟ بالعكس، ده أنا في منتهى السعادة. عظيم، الناس كلها منتظرة، أول مرة أشوف المسرح مليان بالشكل ده. ستارة يا مس فرانشيسكا، حظ سعيد يا فرانشيسكا. متشكرة يا نيكول. والليلة دي بعد ما انتهت الحفلة اعتبرت نفسي خلاص اديت الدين اللي عليا نيكولا، حققت له كل النجاح اللي كان عاوز يحققه واصبحت حرة، من حقي اعمل كل اللي انا عايزاه، من حقي ارجع لبيتر اللي اتحرمت منه السنين دي كلها. وفعلا بدأت أدور عليه لحد ما عرفت مكانه، اكتشفت انه بقى صاحب فرقة جاز كبيرة وبقى له اسم فني جديد، توم جي. قررت أزوره وأنا متصورة أن أيام الحزن القديمة انتهت. ليه يا بيتر؟ ليه جرحتني الجرح القاسي ده؟ ليه؟ فرانشيسكا، مس فرانشيسكا، حقنة مخدر لو سمحت. أرجوك يا دكتور، في حاجات مستحيل الواحد يفتكرها إلا ويفتكر معها الألم والعذاب، أرجوك بلاش نتكلم في موضوع بيتر، لو سمحت أنا عايز أنسى وأنسى أي حاجة بتفكرني بيه، أنسى حتى اللحن اللي كنا بنرقص عليه. لا مش عايز أفتكر، لا لازم أدفن نفسي في العمل، البيانو هو الشيء الوحيد اللي باقي لي. طيب خلاص ما تفتكريش مدام ده بيزاجك، بس قوليلي نيكولا عارف موضوع بيتر ده؟ لا بفتكرش. نيكولا كان مستمر يحضر البروفات وينظم لي حفلاتي، وبدأت أشعر إنه بطل يعاملني زي ما أكون عيلة صغيرة، لحد ما بدأت الأزمة التانية ودمرت كل حاجة. أزمة إيه؟ مرة خلصت تمرين وخرجت من أوضة البيانو في بيت نيكولا، الدنيا كانت ليل ونغمات المزيكا لسه في وداني، ورغم كده سمعت نيكولا بيكلم شخص ما عرفوش في الصالون. الحقيقة أنا معجب برسمك يا مستر ماكسويل، وعشان كده عاوزك ترسم بورتريه لفرانشيسكا. أعذرني يا مستر نيكولا، أنا بطلت أرسم بورتريهات بعدين أنا عمري ما شفت ميس فرانشيسكا. يا سيدي دي في إيدينا، وأعتقد لو شفتها هتغريك ترسمها. ما في شك طبعا هتكون جميلة، بس لندن فيها مليون ست جميلة على الأقل. اعفيني أرجوك يا نيكولا. خلاص اللي تشوف. مساء الخير. فرانشيسكا، أقدم لك مستر ماكسويل الرسام الكبير ماكسويل ليدن. تشرفنا مستر ماكسويل. أنا معجب بفنك وسمعتك كتير. فين؟ عندي في الاستوديو محتفظ بكل تسجيلاتك. لسه كنت بقترح عليه يرسم لك بورتريه. ليه يا نيكولا؟ انت عارف ان انا ما بحبش اترسم. اقدر اعرف السبب؟ ما عنديش استعداد طبعا ان انا اقف قدام اي رسام واعطل شغلي، حتى لو كان الرسام ده ماكسويل ليدن. تصبحوا على خير. تعمدت ان انا ضايقه قصاد عجرفته لما رفض يرسمني، وكان من نتيجة أسلوبي ده إنه تمسك أكتر بإنه لازم يرسم لي البورتريه. أنا رفضت أول الأمر بس وافقت في النهاية، لكن بشروط في منتهى القسوة. يعني مثلا يومها أصريت إنه يرسمني وأنا بتمرن على البيانو عشان ما عطلش نفسي. وشك الناحية التانية لو سمحت. وبعدين بقى احنا ما اتفقناش على كده. متأسف، الظاهر كان لازم اعتذر عن الصورة دي من الأول. انت زعلت؟ انت مصرة تشعريني ان متطفل عليك. بس ده كان اتفقنا، لا تزعجني ولا زعجك. ميس فرانشيسكا، انا بفهم كويس قوي لما واحدة تتعمد اهانتي. اهانتك؟ طب خلاص انا هبطل بروفا. نعم طلباتك عايزة اقعد من غير ما اتحرك؟ يا ريت. وافرد ايديا واعدل دماغي كده اهو. ايوه. وما اتحركش لحد ما تقولي. ارجوك. وده عشان خاطرك بس؟ عشان خاطري. مش هعمل ولا حاجه من ده كله. ايه رايك بقى؟ مش ممكن ده يا ربي، دي زي العيله بالظبط. ضحكت من كل قلبي، بس من يومها بطلت عانت ماكسويل. ابتدى يفرض عليا ساعات طويلة اقعد فيها من غير ما اتحرك. مش معقولة كده، انا رقبتي اتجمدت. لا رجلي نملت. طيب طيب طيب اتحرك شوية. انت بتغطي الصورة ليه؟ وريني انت بترسم ايه. انت مش بتقولي عاوزة تستريحي؟ انا عمري في حياتي ما شفت حد متحفظ بالشكل ده. وانا عمري ما شفت واحدة فضولية بالشكل ده. ايوه الشاي يا فندم. شكرا. ايه رأيك ناخد الشاي في التراس؟ ما عندناش وقت، عاوزين نخلص. هو انت يعني فاكر انا عندي استعداد اتصلب قدامك طول النهار؟ انا مش قادر احرك رقبتي. انا اسف، وريني هتعمل ايه. بدلكها لك. مش كده احسن؟ فعلا رائع. الحقيقه انت اللي رائعه، وكل حاجه حواليك في منتهى الرقه، لدرجه اني متهيألي ان الحاجه الوحيده النشاز في المكان ده كله هو انا. ابدا ده انت. سيبك مني انا، المهم انت. لاول مره بشر انك اجمل واحده رسمتها في حياتي. ده مش عشان جميلة، إنما علشان تصبح على خير. مستر ماكسويل، أنت آخر مرة كنت هنا تصرفت بطريقة مش تمام. حقيقي على العموم أنا بعتذر. مش مهم إنك تعتذر، المهم إنك ما تفكرش تتصرف بالطريقة دي مرة تانية. في الحقيقة أنا ما أقدرش أوعدك. اسمع يا مستر ماكسويل، أنا هكون صريحة معك، أنا بكره العواطف جدا، وبالتالي بكره إن أي إنسان عواطفه تسيطر على تفكيره. محدش ممكن يهرب من عواطفه إلا بالموت. الموت أهون من اللي أنا قسيته منه. أنا سعيدة بحبي للفن، سعيدة من غير عواطف. أرجوك أرجوك ما تحاولش تهدم سعادتي بعواطفك. أرجوك. حاضر، ما فيش قدامي غير إني أحترم رغبتك. الصورة اللي جمعتني بيكي خلاص انتهت، تقدر تشوفيها لو تحبي. وريني. الله، روعة. ما تخليش نيكول أشوفها. ليه؟ عشان بتكشف كل حاجة في أعماقي. للدرجة دي بتخافي منه؟ أنا فعلا بخاف من نيكول، طول عمره مسيطر علي، بيقرأ الأفكار اللي في دماغي يمكن حتى قبل ما أفكر فيها. طول عمره بيمنعني إن أنا أعمل أي حاجة هو مش موافق عليها. وإيه اللي يجبرك تقعدي معاه؟ مش عارفة، يمكن ده لإني عاجزة قدامه. أنت محتاجة أجازة طويلة يا فرانشيسكا. بالعكس، ده أنا بلاقي نفسي في الفن. أنت محتاجة أجازة من نيكولا. محتاجة تحرري نفسك من سيطرته عليكي. اسمعي، أنا عندي فيلا في الكودازير، هادية ومريحة. بترسم هناك؟ مش هرسم لو جيتي معايا. معاك؟ فرانشيسكا، مفيش داعي نخبي عواطفنا أكتر من كده. إحنا الاتنين فعلا بنحب بعض، وممكن نسعد بعض لأننا فنانين وحنقدر نتفاهم. انسي خوفك من نيكولا وتعالي معايا. تعالي معايا فرانشيسكا. أرجوك يا ماكسويل. أنا صحيح فقير وما عنديش الثروة اللي عندي نيكولا، إنما ممكن. لا، ما تقولش كده أرجوك. يعني هتيجي معايا؟ مش بالسهولة دي، لازم أفتح نيكولا الأول في الموضوع. سيبيني أنا اللي هتكلم معاك. لا، أنا اللي لازم أواجهه، على الأقل عشان نصفي الحساب القديم اللي كان لازم نصفيه من زمان. بقى الموضوع كده، وامتى بقى هتتجوزوا ان شاء الله؟ لسه مش عارف. بس انت قلتيلي انكم مسافرين. هي ناويين تعيشوا مع بعض من غير جواز؟ ده في حد ذاته مش مهم بالنسبه. انت معقد مجنونه. اسمع يا نيكول، انا ما عادش يهمني كلامك، ولازم تعرف ان دي حياتي وحعيشها بالطريقه اللي تعجبني انا. كفاياك بقى استبداد بمشاعري وعواطفي. كفاية كفاية. أنا مسافرة مع ماكسويل الأسبوع اللي جاي، أنت سامع؟ ومسافرة يعني مسافرة. فرانشيسكا، فرانشيسكا، فرانشيسكا. عايز إيه؟ تسمحي لي أدخل؟ أنا بتمرن، سيبني دلوقتي. فرانشيسكا، أنا ما استاهلش منك كل ده. أرجوك تسيبني، أنا أعصابي متوترة. سيب البيانو لحظة وكلميني. أنا عملتك زي بنتي ويمكن أكتر، اديتك كل الحب والعطف اللي قدرت عليهم، عشان كده لازم تسيب البيانو وتسمعيني. أنا عمري ما كلمتك عن حياتي، إنها كانت حياة تعيسة كئيبة. أنا فتحت عيني على خيانة أمي لأبويا وطلقها منه بسبب راجل تاني، ومن يومها وأنا قلبي زي الحجر. اتعلمت أكتم مشاعري في ضلوعي لحد ما ظهرت الحاجة الوحيدة الجميلة في حياتي، وأصبح مستحيل أعيش من غيرها. كفاية بيانو، كفاية، ما تزليش أكتر من كده. أنا ضيعت من عمر سنين أدربك وأعلمك ازاي ترمي كل ده عشان راجل مش موافق حتى يتجوزك. ما تقفيش قصادي يا فرانشيسكا، لازم تعملي اللي بقولك عليه. انا بأمورك تسيب الراجل ده، بأمورك تطرديه من حياتك. احنا هنسافر المانيا، معانا عقد نازل في برلين، لازم نسافر فورا احنا الاتنين زي ما سافرنا قبل كده. فاكره فرانشيسكا، المرة اللي فاتت برضو سافرت معايا وما كنتيش بتحبي بيتر، ودلوقتي برضو ما بتحبيش ماكسويل لأنك ملكي أنا، ولازم نفضل مرتبطين ببعض. أنا مسافرة مع ماكسويل. مجرمة! أنا هحطمك زي ما عملتك، مش هتعزف على البيانو تاني أبدا أبدا أبدا. صعب يا مجرم. تعالي هنا، تعالي. ملكة فرانشيسكا، الحقني يا ماكسويل، ضربني على صوابعي بالعصاية. خدني من هنا بسرعة، خدني. يلا بينا، يلا بينا. فرانشيسكا بسرعة يا ماكسويل، خدني من هنا بسرعة. فرانشيسكا وفتحت عيني، لقيت نفسي في المستشفى وصوابعي في الجبس. اتأكدت يومها ان مستقبلي ضاع، وشعرت بالحقد على ماكسويل، خصوصا لما دخل اوضتي سليم وشايل معاه بوكي ورد. احنا الاتنين مسؤولين، بس أنا اللي خدت العقاب وهو لا. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. ليه ما قتلتنيش؟ ليه ما قضيتش علي؟ ليه؟ هدي نفسك يا حبيبتي، انت بخير، صوابعك دي مسألة وقت. انت كذاب. صدقيني هي دي الحقيقة، اسأل الدكتور، اسأل الممرضات. كذاب، كلكم كذابين. أنا بس اللي عارفة الحقيقة، حقيقة اللي صابت شلت خلاص. أنا عايزة أموت، عايزة أموت أموت. وبعدين يا دكتور، أنت بقالك شهرين معاها ومفيش أي تحسن. بالعكس يا مستر ماكسويل، أنا عرفت تاريخ حياتها كله من أول النظرة لما ضربتها في المدرسة، والخوف اللي ترسب عندها بالنسبة لصابعها، لغاية محاولة مستر نيكولان وضربها على صابعها، وأخيرا حادثة العربية، واكتشفها طبعا أن صابعها في الجبس. ده اللي خلاها تحس أو تتوهم أنها مصابة بالشلل، وهو ده السبب اللي دفعها للانتحار. أنا ما يهمنيش كل ده، المهم عندي النتيجة. النتيجة هنعرفها دلوقتي حالا. إزاي يا دكتور؟ مس فرانشيسكا وقع تحت تأثيري وتحت تأثير المخدر. النهاردة اديتها كمية المخدر وكانت قليلة، رغم كده قدرت تقنعها ان صابعها سليم، كمان قدرت تقنعها انها ممكن تعزف على البيانو. الامل انها تفوق من المخدر وهي بتعزف، على طول تقتنع ان صابعها سليمة ما فيهاش اي حاجة. تفتكر يا دكتور؟ تعال معي بس بهدوء ارجوك، لانها دلوقتي بتعزف على البيانو. بتعزف فعلا؟ أرجوك وطي صوتك لأنها قربت تفوق من المخدر. صوابعي، عايز أموت. فرانشيسكا ادوها حقنة تانية لو سمحت. ماكسويل اعمل معروف يا ماكسويل، خدني من هنا، مش عايزة أي علاج أرجوك. ما تخافيش يا حبيبتي. مستر ماكسويل، قالوا لي في المستشفى أنك نقلت فرانشيسكا هنا عندك في البيت. أعتقد بعد اللي حصل امبارح ما فيش داعي لتعذيبها أكتر من كده. أنا بعالجها يا مستر ماكسويل. فرانشيسكا مش محتاجة لأكتر من شوية راحة. للأسف أنا مضطر أقولك أن تصرفك ده غلط، وأنا مش مستعد أسيبك أبدا تقضي على فنانة مشهورة بالبساطة دي. من فضلك. أنا مضطر أتصل بالوصي عليها وأخذ منه إذن إن أستمر في علاجها. دكتور لارسن، فرانشيسكا ملهاش وصي غيري أنا، إحنا هنتجوز الأسبوع الجاي. ده تصرف في منتهى الخطورة بالنسبة لحالتها. فرانشيسكا في حالة نفسية ما تسمح لهاش تاخد أي قرار اليومين دول. أرجوك، مع السلامة. أنا متشكر إنك وافقت تقابلني يا مستر نيكولا. الحقيقة أنا طالب مساعدتك بالنسبة لحالة ميس فرانشيسكا. أنا تحت أمرك، ولو إني أصبحت بعيد عن حياتها الخاصة نهائيا. أنا معايا أسطوانة من تسجيلاتها، أعتقد لو سمعناها سوا ممكن تفيدني في علاجها. تسمح لي أدورها على الجرامافون بتاعك؟ اتفضل. ما تزلنيش أكتر من كده، أنا ضيعت من عمر سنين أدربك وأعلمك، ما تزلنيش أكتر من كده. كفاية كفاية، اطلع برا برا. أنا ماشي يا مصر بولا، أنا ماشي، بس أنت فعلا ساعدتني، قدرت أتأكد من مشاعرك الحقيقية ناحية فرانشيسكا. قلت لك اطلع برا. مستر نيكولا، أنت الوحيد اللي ممكن تقنع فرانشيسكا أنها تستمر في العلاج. مفيش داعي تنكر مشاعرك أكتر من كده. لو بتحبها صحيح حاول تقنعها تتعالج. اطلع برا برا. مين حضرتك؟ ممكن أقابل مستر ماكسويل؟ مش موجود. طب ميس فرانشيسكا؟ ما أظنش تقدر تقابل حد. مين حضرتك؟ أرجوك خد دول عشانك. 5 جنيه؟ اتفضل. فرانشيسكا، أنت إيه اللي دخلك هنا؟ أنا غلطت في حقك فعلا، ومش ممكن أغفر لنفسي اللي عملته معاكي بعد ما حطمتني وحققت غرضك. أبدا أبدا يا فرانشيسكا، أنت ممكن تخفي، ممكن لو استجمعتي إرادتك ونسيتي غضبك عليا. أنا خلاص انتهيت. دكتور لارسن ممكن يعالجك، صدقيني يا فرانشيسكا. ما قدرش يعمل حاجة. أرجوكي أرجوكي خليه يستمر معاكي عشان خاطر مستقبلك. لا لا، أنا مش هعمل أي حاجة بتقول عليها أنت بالذات. أنت سامع؟ طول عمرك عنيدة، أكتر إنسانة عنيدة عرفتها في حياتي. فكرة فرانشيسكا، فاكرة أول مرة طلبت منك تعزفي على البيانو؟ كنت عنيدة أوي يا فرانشيسكا. كنتش عنيدة، يومها كنت خايفة منك. للدرجة دي أنا مخيف في نظرك؟ النهاردة بس أول مرة أشوفك فيها بني أدم طيب، لدرجة إن أنا نسيت كل اللي عملته فيه. يعني هكملي علاجك؟ فيش فايدة يا نيكولا، حاولت ما قدرتش. جربي كمان مرة، انت لازم ترجع للمزيكا، لازم. فرانشيسكا انت مش بتحب المزيكا، وانت تفضل انسان معايا زي ما انت انسان دلوقتي. اوعدك يا فرانشيسكا. انا بيتر يا دكتور، صحتي حديد زي ما انت شايف. الحقيقة انا مش جاي اكشف عليك. امال ايه بس سبب تشريفك يا دكتور؟ مريضة من مريضاتي، ميس فرانشيسكا كانينغهام. فرانشيسكا هي عيانة؟ اعتقد ممكن تساعدني في علاجها بحكم معرفتك بيها. انا تحت امرك، انا اقدر اعمل ايه؟ فاكر فرانشيسكا اول ما رجعت من باريس وقدمت اول حفلاتها هنا في لندن؟ ايوه ده احنا اتقابلنا بعد كده. مستر بيتر، انا عاوزك تقول لي ايه اللي حصل في المقابلة دي. مقابلة عادية خالص. على كل حال في موضوع تاني عاوز اسألك عليه. اتفضل. اعتقد كان في لحن اتعودته زمان ترقصه على انغامه. قصدك ما عندكش تسجيله؟ ما ظنش. ممكن اطلب منك خدمة صغيرة؟ اوي اتفضل. ارجوك تشتري لي اللحن ده، ولو سمحت تجيبه لي معاك بكرة الساعة 7:30. اظن حضرتك مستر بيتر. بالظبط، دكتور لارسن موجود. سلم من هنا يا مستر بيتر. مين الشاب ده؟ ده بيتر جاي، عازف فرقة جاز. وايه علاقته بفرانشيسكا؟ دي يا سيدي كانت عاوزة تتجوزه في يوم من الايام. معنى ايه الكلام الفارغ ده؟ من فضلك هدي نفسك ارجوك. أنا مش فاهم هنفضل كده لحد إمتى؟ المفروض إني خاطبها ولازم أفهم إيه اللي بيحصل في أوضة المزيكا دي. إيه المزيكا دي؟ دي المزيكا اللي كانوا بيرقصوا عليها. مين؟ فرانشيسكا وبيتر. وإيه مناسبتها دلوقتي؟ بيرقصوا فوق؟ مفيش داعي تضغط على أعصابي أكتر من كده يا مستر ماكسويل. إحنا مفروض مشتركين في تجربة أخيرة بيعملها دكتور لارسن. أيوة أيوة. يبقى ممكن تسكت. مساء الخير يا جماعة. دكتور لارسن قال لي أقعد هنا. اتفضل. طيب وبعدين؟ وبعدين إيه؟ إيه اللي بيحصل فوق بالظبط؟ الحقيقة يا جماعة أنا مش فاهم حاجة أبدا. دكتور قال لك إيه؟ ما قالش حاجة، بس أكيد عنده فكرة في دماغه أنا مش عارفها خالص، زي ما يكون بيرجع الزمن لورا. خلصنا من السوينج وابتدى دور الكلاسي. أنا قرفت، قربت أتجنن. أرجوك أرجوك يا مستر ماكسويل، لازم تسمع العزف الجميل ده. ده تسجيل رائع. ده عزف حقيقي يا مستر بيتر. مس فرانشيسكا اللي بتعزف. هي اللي بتعزف؟ أيوة هي فعلا، ده عزف فرانشيسكا. أظن ممكن أطلع لها دلوقتي. لا لا لا لا، مفيش داعي. يعني أنا خطبها ولازم أكون جنبها؟ جايز تكون خطبها. أيوة جايز. اعذروني أرجوكم، يمكن مش هقدر أفسر لكم كل حاجة، إنما كل اللي برجوه تعدوا نفسكم لاستقبال مس فرانشيسكا الجديدة، إنسانة مختلفة تماما. يعني إيه مختلفة؟ تقصد إيه بالظبط؟ الماضي بكل عقد انتهى بالنسبة لفرانشيسكا، عقلها أصبح في منتهى الصفاء، زالت عنه كل الحاجات المؤلمة اللي مرت بيها، اتحررت من الخوف، أصبحت إنسانة مقبلة على الحياة، قلبها متفتح للحب. يا ترى ده هيسعدكم؟ هيضايقكم؟ معرفش، بس كل اللي برجوه إنكم ما تفاجئوش باللي ممكن يحصل دلوقتي. هيحصل إيه بالظبط؟ عاوز أقول إن فرانشيسكا بعد ما اتحررت من الخوف وأصبحت قادرة على الاختيار السليم، هتختار الشخص اللي بتحبه فعلا واللي بتثق فيه واللي مستحيل تستغنى عنه، ومش هيخرج عن واحد فيكو انتوا التلاتة. عن اذنكم انا داخل مكتبي. اعتقد من العدل ستها هي اللي تعلن اسمه بنفسها، خصوصا انها بطلت تعزف ونازلة دلوقتي حالا. فرانشيسكا الحمد لله على السلامة. نيكولا فين؟ نيكولا هتلاقيه عندك في المكتب. نيكولا نيكولا. اعتقد ان دوركم انتهى يا سادة. فرانشيسكا اختارت الراجل اللي طول عمرها كانت بتحبه وما كانتش تعرف انها بتحبه، وده لانها تاهت في بحر تناقضاتها، بس كان لازم في الاخر توصل لبر الامان. وبر الامان هو نيكولا؟ بر الامان بالنسبة لكل واحد فينا يا مستر ماكسويل هو الارض اللي يقدر يحط عليها تعبه واحتياجاته، ونيكولا هو الارض بالنسبة لفرانشيسكا. ودلوقتي أنا كمان دوري انتهى، اسمحوا لي أسيبكم لنفسكم والذكرى فرانشيسكا. كنا مع القناع السابع، قصة فيلم. البطولة الإذاعية مرسل حطاب، محمد أنور، إيناس جوهر، إبراهيم صبري، مجد صابر، فوزي أبو المجد، وسيد صالح. الهندسة الإذاعية محسن وديع وعبد القادر هلال. الإعداد الإذاعي دكتور رفيق الصبان. الإخراج الإذاعي حسني غنيم.